فصل في الحجم. يسقط جده البعيد الأقرب والأم جدة وجدا إلى أبو، ثم بالابن ولد ابن انعزل، وبابن الابن ولد عنه نزل، والابن ثم ابن الابن والأبو، بالكل ولد الأبوين يحجب. واحجب بمن لخ الشقيق قد حجب، وبالأخ الشقيق أيضا ولد لب، مع ولد ابن ولد الأم احجبي، أو ولدنا وأبنا وأبي أبي، وابن أخ للأبوين أو لأب، والعم وابنه أبو أب حجب.